فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية هل هي بدعة كما يقوله بعض الناس؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما تبين أنه تشريع للأمة كصفة صلاته عليه الصلاة والسلام وصفة حجه ونحو ذلك من الأمور التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام من العبادات وصفة العبادات وبيانا لما أجمله كتاب الله عز وجل أو زيادة عليه. النوع الثاني ما يكون جبلة، ما يكون جبلة منه عليه الصلاة والسلام كصفة أكله وصفة شربه صلوات الله وسلامه عليه، وهو ينقسم إلى قسمين أيضا. قسم منه ترجح الائتساء به والاقتداء صلوات الله وسلامه عليه في صفته، كذهابه للعيد من طريق ورجوعه من طريق واضطجاعه بعد الفجر لمن قام الليل أن يضطجع بعد الفجر، لأن هذه وإن كانت جبلية لكن فيها معنى التشريع، والسبب في ذلك أنه إذا اضطجع، إذا كان قائما في الليل واستمر قيامه إلى قرب السحر كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام فإنه سيضعف عن صلاة الفجر، ومن هنا إذا اضطجع قوي على الفريضة، ولا يمكن أن يكون بعد قيامه بالنوافل قويا جلدا مستطيعا أن يصلي الفجر باستجمام كما لو اضطجع، فترجح مع كونها جبلية أن يكون فيها معنى التشريع، فهذا يؤتسى به عليه الصلاة والسلام ويقتدى. وكأكله عليه الصلاة والسلام باليمين، وإن كان ورد عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على التزام ذلك بالقول، وذهابه للعيد من طريق ورجوعه من طريق فإن هذا الذهاب والرجوع فيه معنى العبادة، فهو جبلي من وجه، تعبدي من وجه، جبلي من جهة كونه أرفق له عليه الصلاة والسلام، وتعبدي من جهة تحصيل كثرة الثواب والأجر، ولأجل أن يمر على مساكين أكثر فيحسن إليهم ونحو ذلك، وكدخوله لعرفة من طريق ضب وخروجه إلى المزدلفة من طريق المأزمين، فإن هذا يؤتسى فيه عليه الصلاة والسلام، ويترجح أن يكون من السنن التي يقتدى به عليه الصلاة والسلام فيها. وأما بالنسبة للسنن الجبلية في الهيئة نفسها كلبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة ونحو ذلك من السنن التي وردت في جبلته عليه الصلاة والسلام، فإن من فعلها يقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على سنة وخير، ولا يبدع ولا يقال إنه على غير السنة، بل إن له وجها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة وكانت موجودة في زمانه وإلى عهد قريب بل إلى يومنا هذا وهي تلبس وموجودة في بلاد المسلمين، فلا يقال للذي لبسها أنه مبتدع، أعوذ بالله من ذلك، لا يقال هذا القول لمن فعله وهو يقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ترجح عندك أنها سنة جبلية فلا يجوز أن تأمر غيرك بما تعتقده ما دام أن الغير له اعتقاد في تأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أثنى جاء، وذلك كان من شعار الصحابة لبسها، كما قال حسان بن ثابت في قصيدته العينية المشهورة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنن للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. فوصفهم بأنهم أصحاب ذوائب، والذوائب جمع ذؤابة وهي طرف العمامة، ومن سنن الشرع المسح على العمامة، فإذا قلت إن العمامة اليوم بدعة معنى ذلك أنه لا يمسح عليها ولا يستباح بها الرخص، ولا قائل يقول بهذا، ولذلك من لبسها لا ينكر عليه بل هو على سنة إذا اعتقد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خير. فإن اعتقدت أنها ليست بسنة فلا تلزم الغير بما أنت تعتقده، ولا تشنع على الغير بما أنت تعتقده. فلو قبض إنسان بعد الركوع وأنت لا ترى القبض ليس من حقك أن تقول هذا مبتدع، لأنه يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد أن ذلك من السنة. وهكذا لو حرك أصبعيه بين السجدة الأولى والثانية يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تحريكه في الدعاء لا يقال مبتدع، لأن هذا اعتقاده وهذا ما أدى إليه اتباعه لعلماء وأجلاء وفضلاء وأخيار، وله أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبدع مثل هذا. إنما يبدع من ضل السبيل ولم يكن له معلم ولا دليل وأخذ السنة بالأهواء وابتعد عنها بشعب الآراء، فهذا هو الذي ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله. أما من رأى من بلغته سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة كوضح النهار في فعل شيء أو ترك شيء ففعله، أو تركه وله مساغ في الفعل والترك، فلا يقال إنه مبتدع. وهذا بإجماع العلماء في مسألة الخلاف أنه لا ينكر فيها ولا يبدع صاحبها، بل له أجره. وكون الإنسان يعجز عن تطبيق بعض السنن فلا يدعوه ذلك إلى أن يكون حجرة عثر في إحياء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يرزقنا حب سنته، وأن لا يخالف بنا عن طريقته، وأن لا يحشرنا في غير زمرته. والله